يقول الله تبارك وتعالى في هذه الصلة: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أين الصلة بين الظاهر والباطن هنا؟ سلوك الطاغية في هذه الدنيا من ورائه تصور شائع، ظن هذا المتكبر الطاغي أنه قد اغتنى بوجوده عن إيجاد الله تبارك وتعالى، واغتنى بما أعطاه الله عز وجل إياه، ما وجده بين يديه عما يغلقه الله عز وجل عليه من نعم. فهو قد جهل حقيقتين كبيرتين أساسيتين. الحقيقة الأولى، جهل أنه حادث مخلوق مصنوع، أن له بداية، أن العدم قد سبقه، أنه كان يمكن أن يكون وأن لا يكون، وأنه من حيث كونه يكون أو لا يكون كان يمكن أن يرجح العدم عدمه على وجوده أو وجوده على عدمه. هذا الترجيح لا يتأتى إلا في صورة مختارة، وهي الصورة التي أظهرها الله تبارك وتعالى في ساحل الوجود. غفل عن أن ما يجعل وجوده مستمرا ليس بصنعه هو، مقومات الحياة ليست بصنعنا، وهذه من البدهيات. ولذلك يقول أحد العلماء: إذا اضطررنا إلى أن نبحث في البدهيات مع ذلك أن خللا فظيعا قد طرا على الفكر الإنساني. إذا أنه أحيانا تغيير البدهيات عن الذهن حضورا فتحتاج إلى من يحرضها ويفسرها. من البدهيات أننا نستنشق الهواء وأنه من مقومات الحياة، وأن نشرب الماء وأنه من مقومات الحياة، وأن الأرض من تحتنا، وأنها لو أزيحت لفلتنا في الفضاء، وأننا بحاجة ماسة لما يقيم البدن من قوت، وأن هذا القوت لا يد لنا في صنعه. نحن ما خلقنا ذرة واحدة في هذا القوت. إذا غفل هذا عن أنه قد سبقه العدم، وأنه من جنس ممكن، وأن الممكن لا يمكن أن يكون إلا بمرجح، وهذا من البدهيات أيضا. وغفل أيضا عن أن مقومات الحياة هذه المقومات ليست من صنعه. إذا استغنى بماذا؟ استغنى بما بين يديه، وغفل عن أن ما بين يديه ليس من صنعه هو، وإنما من عطاء غيره. لذلك الرب تبارك وتعالى يقول: كلا إن الإنسان ليطغى. رفض في هذه الفكرة القرآنية سلوكا يمكن أن يمارسه بعض الناس فوق هذه الأرض، طغيان. أن رآه استغنى، يعني عنده تصور هو أن رآه استغنى، بمعنى رأى الطاغية نفسه مستغنيا عن الله تبارك وتعالى، ما بحاجة إلى الله عز وجل. وحيث رأى هذه الرؤية ركبه الطغيان. هذا هو الطغيان، هذا هو الطغيان، أن يطغى على الحقيقة، الحقيقة الأولى. هو ما في حقيقة أكبر من حقيقة وجود الله تبارك وتعالى في هذا الكون أبدا. أكبر حقيقة وجود الله تبارك وتعالى، وأعظم حقيقة وجود الله تبارك وتعالى، وكل ما سواها من حقائق تابع لها. كأن أقول: لماذا نحن وجدنا في هذه الدنيا؟ ويأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليعرفونا بالحكمة من إيجادنا في هذه الدار. إذن كل سلوك من وراء التصور، فإذا أحكم التصور استقام السلوك. ومتى يستقيم الظل والعود أعوج؟ لا يمكن أن يستقيم الظل إذا كان العود أعوج. نحن بحاجة تقويم العود إذا أردت أن يستقيم الظل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا أردت من إنسان أن يحضر إلى صلاة الفجر يصليها بجماعة، إذا أردت الإنسان أن يغض بصره عما حرم الله تبارك وتعالى، إذا أردت الإنسان أن يستمع إلى الموسيقى التي حرمها الله عز وجل، إذا أردت الإنسان أن لا يأكل الربا، إذا أردت الإنسان أن لا يكذب، إذا أردت الإنسان أن يستقيم سلوكه وفق شرع الله عز وجل حتى يسعد في الدنيا والآخرة، فما عليك إلا أن تبدأ من التصور. خلت التصور يؤدي خلت اليقين. غفل عن الله فشرب الخمر. لا يشرب الخمر شاربها حين يشربها وهو مؤمن. غفل عن الله عز وجل فمد يده فشرب. انت ماذا تريد ان تفعل الان؟ انا اريد ان لا يفعل. اذا ذكره بالله اجعله حاضرا مع الله في كل لحظه من لحظات حياته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتى بعبارات نبويه ربانيه. اتق الله حيثما كنت وحيثما كنتم تفيد الظرفيه المكانيه. والانسان اذا خلاته عن المكان لم يبق له. نحن اسرى لظرفين، الظرف المكاني والظرف الزمني. ما نستطيع ان نتحرك حركه الحياه الا وفق ظرفين، ظرف مكاني وظرف زمني. الارض ظرفنا المكاني ولو التقت الى المريخ. اتق الله حيثما كنت. إذا حيثما كنت يعني في الظرف المكاني الذي يستوعبك ويحيط بك، كن متقيا لله تبارك وتعالى. لماذا يا ترى؟ لماذا تتقي الله حيثما كنت؟ لأنه وهو معكم أينما كنتم. هذه مع هذه. هو ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة لأنه معكم، قال اتق الله حيثما كنت بناء على أن القاعدة التي رسخها كتاب الله عز وجل من التصور. نتكلم عن تصور، يعني كيف اتصور انا هذا الكون؟ كيف اتصور الحياه بعامه؟ كيف اتصور وجودي فيه؟ كيف اتصور الحقائق الكبرى؟ هذه كلها ينبغي ان تحسن في ذاتي مبنيه على ادلتها وبراهينها راسخه رسوخا يجعلها عقيده. اذا صار ما معنى عقيده؟ عقيده يعني انعقد في مفاهيمه بالقلب. من قلب؟ علم في القلب. الانسان ليس كتله بدنيه، ليس كتله ماديه، وانما الكتله الماديه هي مظهره، هي شكله الظاهر. شكله الظاهر هي الكتله الماديه التي اراها وتراها. وانما حقيقته لو انه قطعت يده اينقص من ذاته الذات التي هي ذات شيء؟ ما ينقص من ذاته التي هي ذات شيء. هو هي ذاته ذاته، يعرف انه قد قطع يده وهو نفسه، ما تغير منه شيء. فاذا ما فصلته تفصيلا اخذت عنه كل اعضائه يبقى هو الانسان. يعني حتى قرر الموضوع انت نايم ترى نفسك تصور وتجوز، هذا هو انت. هذا هو انت الحقيقه. وهذا الانف جعله الله عز وجل من اجل ان نستنشق به الهواء ونتعرض به الى الروائح. هذا انف الروح، وهذه عين تطل بها الروح على الكون على المطرات، وهذه اذن تتصل بها الروح عبر الاصوات، وهذه اللمس حاسه اللمس، الى اخر ما هناك من الحواس التي شاء الله عز وجل ان تغطي كل الحياه. المشمومات والمضرومات والملموسات والمبصرات والمسموعات. أعطيه شيء آخر، قال فيه قلنا لك الذي فيه يعني ما وراء ذلك، ما وراء المضروم كله، إنما يرجع لي الغيب. وجود الجن نؤمن به لأنه نزل في كتاب الله عز وجل وهو غيب. أنا أؤمن به عبر القرآن الكريم. ريح جني لا ما في ريح جني، لا ريح يشم الجني ما يشم، يؤكل والله الجني صعب صيده طعم صيده. الجن لا يؤكل ولا يشم صحيح ولا الا اذا شاء الله عز وجل ان يظهر ممكن يظهر شرا، لكن الاصل فيه خفاء. هو ذات سمي جنيا لخفائه، لانه ماده الجنه يجن فيها معنى خفاء، ومنه جني لانها تجن من يدخلها، منه جني لانه مستتر بلطف امه، ومنه جنة يعني فقد عقله إلى آخر ما هنالك حتى المادة نفسها. إذا فيما يتعلق ما وراء معطيات الحواس هذا يرجع لي عالم الغيب، أو العقل نفسه يمكن أن نراه من هذه الزاوية على أنه جزء من الغيب. العقل الذي نتعامل به جزء من الغيب لأنه لا يشم شيئا ولا يرى، وإنما يعرف بآثاره. إذا كان ذلك كذلك معنى هذا أني أتعامل أنا مع الكون الذي أحيط به من خلال عطائه ومن خلال عطاء النبوة للجهة الثانية. تأتي النبوة تصورتي في صحيح حديث تقول لي أرأيت هذا الكون؟ نعم. ما به؟ قل هذا خلق الله. وأنت دلت كيف في أمور أتت فيها النبوة؟ بل كل أمور تقريبا التي أتت فيها النبوة التي تبنى عليها العقيدة إنما تدلل عليها الأساسيات يدلل عليها حتى الآخرة. ما في أكثر من أدلة على الآخرة بالقرآن الكريم وكل أدلة مكتملة. أحد المفسرين يقول لو اجتمع فلاسفة القرآن على أن يجيبوا ذلك الذي ضرب مثلا بالعظم المسدود أنه كيف يحيى، أتفهم بأنه لأن الله عز وجل يحيي هذا العظم بعدما أرن بعدما فني وفكه وكذا ونفخه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى سيحيي له عز وجل سيحييه وسوف يبعثه ويحشرك إلى النار. وكانت معجزات القرآن لأنه متع الكبرى لرجل. طيب ما الدليل هنا؟ أين الإفحام؟ قال الإفحام نزل به جبريل عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر اعتقادا بأن الله سيبعثنا وأن هناك من يبعثه الله إلى النار وأن هناك من يبعثه الله عز وجل إلى الجنة. لكن نزل جبريل قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. كلمة نسي خلقه واحدة آية إعجاز نسي خلقه لأنه مر معنا لأنه لو أنه تذكر خلقه لما ضرب المثل. نقول له محترم أنت الذي بالعظم الكبير هذا فكيف أنت ماذا كنت؟ أولا يذكر الإنسان ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أبعث حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ أنت ماذا كنت؟ إذا أخرج الله عز وجل الدوحة الكبيرة من البذرة الدوحة الكبيرة وأمامك تراها أنت ضع البذرة في الأرض وتصير شجرة كبيرة أمامك. طيب لو جئت في بذرة أنا قلت لك أيقدر الله على أن يخلق من هذه البذرة دوحة؟ إذا قلت لي لا معك أنت عن غالب لأنه أمامك الخلق أمامك انظر بالخلق وسيروا في الأرض تنظروا كيف بدأ الخلق هذا على مستوى العموم. وإلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لأن إذا صح التعبير مثلا من سقر القرآن من طيات عطر وعطر صناعي نقول وصع الذي يخلق مليارات من الخلايا فإذا ما تجمعت تقريبا 13 مليار خلية دماغ 13 مليار كم دماغ يخلق الله عز وجل كل لحظة كل لحظة؟ أنت بظن بس دماغك اللي خلقه الله عز وجل وما عاد يخلق أميرة؟ والله كل لحظة في المطمع المشغل شغال مطمع. كم رحم الآن ممتلئ بأجنة؟ كم من الرحم فوق هذا الأرض؟ مطعم كبير كبير. يعني لو شاء الله عز وجل لملأ الفضاء رؤوس البطن بدروس أدغى نبض الكون كله بالأدغى والألشي كم كان خلق الله تبارك وتعالى بظن كم خلق كم كان يعني مليار مليارات من الألشي مليارات من الأناس. طيب الذي خلق المليارات ما بيقدر يبعث مرة ثانية؟ ثم إذا قلنا خلق من طين كامل متكامل يعني شكله من كما يشكل الآن بعض الناس مصحف الشمع متحف شمع كمية الشمع بشكل من الإنسان بشكل من الإنسان. طيب الله عز وجل ما يحتاج الشمع كمية شمع حتى نطفي هذه ما نبدأ فيها حتى نطفي نبدأ فيها نطفي مخلوقة مخلوقة ولا أبدية قديمة نطفي نفسه بشكل من الإنسان. إذا ماذا يفكر الإنسان حقيقة؟ لماذا يفكر؟ نرجع إلى البداية نقول هناك علاقة وثيقة جدا وهذه نصر عليها من أجل إذا أردت الإصلاح فارجع إلى القلب. ألو إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فارجع القلب ماذا بقلبك؟ إذا بقلبك حب الدنيا معك أنت كل شروطك سوف يكون منسجما مع حب الدنيا. إذا كان في قلبك حب الله عز وجل سوف ينتجب الذنوب مع حب الله تبارك وتعالى. في قلبه جبن، في قلبه شجاعة، في قلبه حرص، في قلبه حقد، في قلبه حسد، في قلبه عجب، في قلبه كبر، في قلبه تواضع، في قلبه رقة وحنان ورحمة. هذه كلها مشاعر وكلها معاني. ما الذي في قلبه؟ هو الذي يطبو على جوارحه. وذلك لا بد من البداية إصلاح القلب بأشياء إصلاح القلب بشيء. الشيء الأول بما أطلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم. نحن الآن نكاد نكون عجزة في إصلاح أنفسنا ونحن مسلمون. نحن مسلمون ما في أكثر مثلا، ما في أقل من العمل ولا أدل على هذا. من صلاة الفجر إلى الآن ما صار ثلاث صفوف بس في رمضان، حيث صفة الشياطين. فإذا أفلت الشياطين عادت البكاءات الأرض، ما على أحد يصلي الصوم في جماعة إلا قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى جاهلية مشركين فأخرجه من الشرك. يا ترى هل إخراج المسلم من بعض عوجاج في سلوكه إلى مسلم رباني في سلوكه أيسر أم أعسر من إخراج مشرك من شركه إلى التوحيد ومن جلابته وطلابته؟ تصور أنت العقلية المشركة، العقلية المشركة تأتي كالثمر لتصنع منه صنما تدور حوله تطوف به تتمسح به ثم تأكله. هي العقلية هذه كيف تخاطبها؟ كيف تخاطبها؟ وهذه ترى العقلية الجاهلية ما تخلو من البشر وما يخلو من البشر وإنما بجد متفاوتة. فعندنا مقولة وهذه مقولة نرد بها على النصرانية، الحصر المعروف الحصر، حصرهم هذا حصرهم العنب قبل أن ينضج سمى حصرهم حامض جدا. أنا الآن عم أقول حصرهم واللعاب عم يجي مجرد قول حصرهم الحاء والصاد والراء والميم بدأ الآن عم يغلي غلفا عجيب. قضية اللغة، اللغة والإمام والعلاقة بين المعاني وبين الأحاديث وبين العلم علاقة غير سهلة، غير سهلة، علاقة عميقة جدا. فالحصر هذا إذا جئت نصف كيلو وأكل سيصبح لسانك نصف كيلو غرام وزنا لأنه يورد حمص وحمص وحمص. ما رأيك إذا أنت أكلت نصف كيلو وأبنائك أصابهم الضرر حتى أسنان ما يستطيع الذي أكل حصرا ما يستطيع أن يطبق الضرس على الضرس. ولذلك ماذا صحيح أبدا أنه أنا أكل حصرا وفي الضرس؟ طبعا الضرس هذا معنى آخر عندنا بالعام مؤمن ليس حميدا. الضرس معروف بكلمة الضرس يعني صاب الأسنان بالخدر. ولعل هذا من ناحية كيميائية الحصر يؤثر كحمض يؤثر بالأسنان كله. إذا ليس صحيحا أن آكل أنا ورياضة. هناك مقولة الآباء يكون الحصان والأبناء يضرسون، وخاصة إذا كان الابن معك في الدار نقول لعله عوامل الوراثة التي نجهلها، لعله الأكير الذي يملأ الغرفة، لعله ذرات كيميائية تنتشر في سكر في أنفه، لعله. طيب ما رأيك أن ابنك يأتي بعد 50 سنة تناول الجنة؟ هو تمزج وتصبح أبدا وسيضرب ابنه بعد 50 سنة. صح هذا عقلا؟ العقلية الألمانية توقف هذا من يومين ثلاثة. واحد يقول الألماني بيقول والله نحن مذنبين لأن آباءنا ذبحوا له. هو قال هو مذنب لأن أبوه ذبح له يضرب هو أبوه مع بعض هنا في الزمن. لحظة هي عقلية جاهلية، هذه عقلية وهذه ترى تمر من النصرانية نفسها. من النصرانية أين تكفر مع النصرانية هذه؟ هم يفسرون صلب المسيح السلام وهو لم يصل طبعا يفسرونه بأنه فدى، يعني فدى المسيح البشرية بنفسه يعني قبل الله. ومن صلبه اليهود فقد برئوا أخيرا، برئوا من جريمة الصلب التي نتقى عفوا. قال هو فدى البشرية من السنين. أي بشرية؟ قال بشرية ظالمة، يعني الناس يرتكبون الفواحش ويصلون السنين في عقل النبي عليه الصلاة والسلام. الناس يرتكبون الآثام والفواحش والمسيح أصلا يصبر، هي عقلية منسجمة تماما مع أنه الآباء ذبحوا اليهود، مع أنه قضية مذابح اليهود المحارق ترى مضخمة جدا جدا مضخمة، ولا يمكن أن يكون ما فعل بهم أكثر مما يفعله الآن اليهود بالمسلمين في فلسطين. مسلمين علما، وهذا فارق جوهري، بأن المسلمين في فلسطين يقاتلون لحقوقهم. أما اليهود في أوروبا كانوا من أخبث الناس وهم الذين أشعلوا حرين على اليمين. إذا الجاهلية ممكن يعني مرتنا نبقوا في الجاهلية؟ ما أظن. جاهلية موجودة، ولكن إحنا ينبغي أن نكون حذرين منها. أنا لا ينبغي أن يكون تصور جاهلي. تصور جاهلي. من التصورات الجاهلية أن نظن بأن الله لا يرانا. يظنون بالله ظن السوء، يظنون بالله ظن الجاهلية. من ظن الجاهلية أن تظن بأنه إذا مات إنسان مات، كان هذا الإنسان معناته انقطع أجله، يعني له أجل آخر، هناك أجل انقطع. ما صحيح، ما يموت الإنسان إلا بأجله. إذا انتهى الأجل انتهى الموضوع، كل الأضمع المصيرون يرجعون. إذا هناك فعل المفاهيم جاهلية. المرأة يمكن أن تكون جاهلية، نعم. الاستبراج في الطريق جاهلية، عندها سلوك جاهلي. التي تتعرض الطريق عندها سلوك جاهلي. التي تضرب الأرض برجلها عندها جاهلية. التي تتبرج التبرج الجاهلية، يعني شعر ونحر وكذا، هكذا كانوا بالجاهلية، النساء جاهلية. ولا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى. إلى آخر ما هنالك من جاهلية. إذا ما الذي نفعله نحن حتى يستقيم لنا السلوك مع التطور؟ الأمر الأول أن نتعرف إلى التوحيد. ينبغي من ناحية فكرية. والتوحيد من أوله إلى آخره. يعني ما يتعلق بالإلهيات، وما يتعلق بالنبويات، وما يتعلق بالسمعيات. التوحيد كله إلهيات. يعني ما يتعلق بالله تبارك وتعالى. ونبويات، ما يتعلق بالنبوات عليه الصلاة والسلام. والسمعيات، كل الأخبار التي جاءنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو من عالم الغيب، كعالم البرزخ، عالم الملائكة، عالم الجنة، عالم النار، عالم الصراط، عالم الميزان، هذه كلها من المغيرات عندنا السمعيات. طيب أنت قلت أمرين، نعم لابد من أمرين. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني لابد من تزكيتنا. الذي يتعرف إلى علم التوحيد من ناحية فكرية ولا يزكي نفسه، مثال من يلقي البذور في أرض فيها شوك، فتنفع الشوك في الأرض، حتى إذا انتشت هذه البذور تنتج رياحين وورود وأزهار وثمار. أما إذا لم تنتزع تلك الأشواك من هذه الأرض فإنه سوف يخطئ الخير والشر. والتوحيد حتى يؤتي ثماره لا بد له من أرض صافية صالحة، وهذه الأرض الصافية الصالحة هي التي تخلت وتخلت. هناك صفات ينبغي أن نبتعد عنها، هناك صفات ينبغي أن نتحقق فيها، وهذا ما يسمى بعلم التزكية والتربية أو التربية إلى الله تبارك وتعالى. وأساسه ذكر، أساسه ذكر. أحد الذين عرفته من قريب رأى رؤيا عظيمة. ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم رأى رؤيا أخرى، أيضا رؤيا عظيمة، ورؤيا تتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رأى رسول الله. وأخيرا جاء يسأل. أنا ظننت إنه أنا بدي يعني أفيد، فقلت له إذا نبدأ بالذكر ما دام عندك هذا الاستعداد الروحي الهائل، استعداد روحي طيب، ينبغي أن نذكره. مثل قال لي أنا بذكر كل يوم 1000 صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أصرحت هكذا، أنا ما أصلي هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدقه أنا بدأت أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صدقه هو حقته. الذكر لا بد منه، والذكر منشور الولاية. ما قال هذا كلام ابن القيم الجوزي، أي في مدارج السالكين. منشور الولاية. يعني كيف تقع العلم انت والعلم يدل عليك؟ اذا بدأت تذكر الله عز وجل فانك بذكره تكون قد استلمت منشور الولاية. الذكر مر معنا بانه اذا رسخت معاني الذكر، اذا رسخت حقيقة الذكر في القلب، فدن الشيطان من الذاكر سرعا، فيجتمع الشياطين من الشيطان المطروع يقول ما بالو، فيقول بعضهم لبعض قد مسوا انسي. نحن الان هن عم بتكون خبل عم فيه. اما انت حينما تكون ذاكر انت تطعه هو يطعه. اذا تمكن الذكر من القلب، فاذا دنا الشيطان يطمع فيجتمع الشياطين اليه يقول ما بالو، قل والله مسوا انسي، دنا منه انسي فطلع. تماما كما يفعل بالانسي اذا كان غافلا عن الله عز وجل ومسه جني. تماما تماما ما في مثل الذكر لله تبارك وتعالى. طبعا الذكر مع المذاكره، اقصد المذاكره بمعنى انت عم تذكر وعم تقرا القران ستاتيك معاني كثيره جدا. سجل واحد من اهل الفضل الذين تعرفهم تعال قل له كذا كذا صحيح او غلط، لان الذكر نور. الذكر نور وبالتجربه جرب ان عجبك بها واعمل وما عجبك ما في خساره ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا لابد من الذكر ولابد من المذاكره، لابد من التزكيه والتربيه، لابد من علم التوحيد. علم التوحيد قلنا ماذا؟ قلنا الهيات ونبويات وسمعيات. نحن وصلنا الى تعريف النبوه، تعريف مرفوض من الدرس الماضي. التعريف المرفوض هو باطل ما جاء من تعريف ان النبي انسان. طبعا هذا ليس تعريفا باطلا وانما تعريف حقيقي صحيح، لكن خطر على الحق. ماذا تقصد بخطر على الحق؟ الكاتب الذي كتب هذا التعريف يقصد به خطر على الحق انه لا يحتاج لوحي وانما جبله يعرف الحق وجبله لا يقع في باطل. جبله، وهذا كلام خطير ماخوذ من الفلاسفه. الفلاسفه الذين لم يؤمنوا، طبعا ليس كل فلاسفه الكفار، وانما الفلاسفه الذين لم يؤمنوا راوا ان النبوه عباره عن اشراق فطري. هذا الاشراق الفطري يجعل من صاحبه قمه بشريه تتعرض الى الحق حيثما كان، لانها قد انطبعت في ذاتها انطباعا ذاتيا الحقائق. فأي شيء يعرض عليها في هذا الكون إذا تلام مع الحق الذي انطبع في مرآتها استجابت له، وإن لم ينتجم رفضته. فإذا فطر على الحق. أما نحن نعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم من أصل خلق الله عز وجل خلقا، لكن القرآن الكريم جاء بحيثية هامة جدا في التعريف. ماذا قال؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. وإن جبالك في أوقات الكهف، سورة الكهف قلنا من السنة أن نقرأها كل أسبوع، وهي في حقائق مستقرة تمثل التصور الذي استقر أساسا. ماذا يقول الله عز وجل في أواخر سورة الكهف؟ يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، مع تلبسية البشرية متحققة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله يمرض كما يمرض الناس، ويتعب كما يتعب الناس، ويحزن كما يحزن الناس. في مشاعر الإنسان، بل أكرم مشاعر الإنسان في نفسه النبي صلى الله عليه وسلم حزنه، حزن رباني، حزن عميق. وحينما يتألم يتألم بقمة من الألم يكفي بها أن الله عز وجل قال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نحن نزعل على الناس ونزعل على أنفسنا، لكن هل زعلنا يؤدي إلى الإهلاك؟ فلعلك باخع نفسك في أول من هذا الحزن على الأمة، على البشرية خاطبة. هذه الحقيقة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك. بهذا افترق عنا صلى الله عليه وسلم. صحيح من حيث البشرية كما قلنا كان من أقوى الناس جسما صلى الله عليه وسلم، وكان من أقوى الناس حواسا صلى الله عليه وسلم، وكان من أنقى الناس فكرا. نحن نعتقد أنه قمة في البشرية. بصح نقول لو، بصح نقول لو للاعتراض، لو لم يكن نبيا صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن نبيا لكان قمة بالبشرية، لو لم يكن نبيا فكيف هو النبوة ذاته؟ أقول ذاته، ماذا أقصد بهذا؟ أقصد قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول. أسلوب الحفظ هنا أسلوب هائل في كتاب الله عز وجل، وما محمد إلا رسول. ما معنى هذا؟ يعني إذا بحثوا في النبي صلى الله عليه وسلم ما بحثش إلى رسول، عينه عين رسول، وأنفه أنف رسول، ولسانه لسان رسول، ويده يد رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان واحد من أتباعه يصل إلى مركبه، يصل إلى مركبه، يقول الله عز وجل فيها في حديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذ بي لأعيذنا. فكيف به صلى الله عليه وسلم؟ إذن وما محمد إلا رسول معناته كله رسالة صلى الله عليه وسلم، لا يشك فيه شيء غير رسالة، ولكن يوحى إلي بهذا الطرف. إذن بما قام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا؟ بالوحي، بالوحي، وإن كان فطر فطرة صافية. يقول هنا فطر على الحق علما وعملا، فلا يعلم إلا حقا ولا يعمل إلا حقا. يعني كأنما يريد الكاتب هنا كيف الحاسوب يجي مبرمجه ويعمل بعد ذلك حسب قوانين برمجه. الرسالة خلق، خلق برمجه الله عز وجل، ما بحاجة لجبريل لأنه مبرمج. هل هذا صحيح؟ هذا نسف الأساس. لماذا قال هذا الكلام؟ من قاله؟ قال أراد أن تلاحظ الغاية، ترى حميد الغاية، لكن عندنا نحن الغاية الحميدة ينبغي أن نسلك إليها بسبيل حميد أيضا. عندنا الغاية عظيمة والوسيلة عظيمة أيضا. عندنا الغاية الكبرى الواسطة كما عند اليهود. عند اليهود يضحون بكل شيء من الأعراض ومن الأموال ومن النساء ومن الفتن وكذا من أجل السيطرة على العالم. وخداع ما في مانع عندهم، فرض الخداع عندهم. من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلوا إلى أغراضهم. عندنا الغاية حميدة والوسيلة إليها حميدة أيضا. الغاية نظيفة والوسيلة إليها نظيفة. ومر معنا قصة السفينة، غايتهم ألا يؤذوا من فوقهم، فأرادوا أن يخلقوا من سفينتهم. الغاية صحيحة لكن الخرق غير صحيح، فمنعوا، ينبغي أن يمنعوا. فهنا ماذا نقول فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الذي كتب هذا الكلام يعرف به النبوة. باقي دقيقتين، هو كان لا بد من هذا اليوم. دقيقتين، ما أقول قبل حتى خلص. دقيقتين، الدقيقة الأولى يقول فيها أراد أن يقرب الإسلام للأوروبيين. يعني أنا ضروري إذا أردت أن أقرب الإسلام الأوروبيين ضروري ألغي كثير من الحق الذي عندي. الحق الذي عندي ينبغي أن أقره كما هو. بتقول لي هذه جلافة، هذه غوة، قال لا أنا ما كملت، أنت ما تحسني قبل أن أكمل. ماذا تريد أن تقول؟ أقول له الحق كله ينبغي أن أقدمه، لكن بالأسلوب الذي يفهمه أو تفهمه عقوله. إذا كنت فعلا مؤيدا من الله عز وجل في دعوة شيء، أترك إلى العقلية الأوروبية كل الأساليب والوسائل التي تفهمها هي، لكن بشرط مثلا حتى أقرب لهم الإسلام كل الكرة. ما في عندنا ملائكة، ملائكة ما فينا، لأنه ملائكة غير، ما عندنا غيبيات، غيبيات ما في غيبيات. نعم، قال ما في غيبيات، لا في عندنا غيبيات. ولماذا هذا؟ هم كلهم غيبيات. ترى الإنسان غيبي من أنفس الكتب التي قرأتها، الإنسان مخلوق غيبي حقيقة. مخلوق غيبي، نحن ماذا نعرف الإنسان؟ نعرف مظاهره فقط، صدقني نعرف مظاهره. أما حقيقة هذا العملاق، أنت عملاق حقيقة وتزعم أنك جرم صغير وفيك القوى العالم الأكبر. ما في مثل، ما في مثل إنسان عملاق في هذا الكون. إنسان عملاق حقيقة. العملاق أين مختبئ؟ مختبئ في هذه الجثة الصغيرة. الإنسان فعلا مخلوق غيبي. كثير من الفعاليات لا ندريها نحن، كثير منها. أنا كيف أتذكر الآن وأنا أتكلم؟ كيف أتذكر؟ صدقني ما أعرف. صدقني من اي هذه اللي تاتي المعاني ما اعرف ما اعرف حقيقه ولست مرتبا ما رأى ما لست مرتبا وانما تاتي هكذا حتى التعليق الاخير لست مرتبا كيف ياتي هذا انا ما ادري ولا ادري ولا حتى العلماء يقول ما ندري لان نبدا اهل الاطار حتى العلماء لا يدرون حتى النوم العمليه النوم نرفض ظاهرها ولا نعرف ما وراءها فاذا انا ابقي الحق كما عندي لكن اقدمه بالمفهوم بالاسلوب الذي يفهمه هؤلاء يعني عندهم حاسوب الان كلمهم من خلال حاسوب عندهم فحص من خلال فحص عندهم بليف عندهم يعني من خلال معطيات حياتهم لان العقليه صيغت عندهم على شكل معين على شكل معين يقول فلا يعلم الحق ولا يعمل الحق على مقتضى حكمته لماذا يا ترى هذا التعريف مرفوض قلنا طبقنا لكن يقول كتاب لان النبوه تعليم الهي يختار له على علم محلا يعني الله عز وجل يعلم بان محمد صلى الله عليه وسلم انما هو قاتل من الانبياء والمرسلين من الازل قال فالفطره هنا محل لا يقتضي النبوه يعني ليس كل محل صافي محل صافي بالتأكيد النبوه في محلات صافية كثيرة لكن اختيار الله تبارك وتعالى وهذا كان الاختيار نحن لا دخلنا به يصفي من يشاء يصفي من يشاء حقيقته وهذا الاختيار لا اعتراض لنا عليه لماذا انت لم تكن ابا بكر الصديق لماذا لم تكن خالد الوليد احمد الله عز وجل على انك انت انت واحمد الله عز وجل على انك قد سلمت لله تبارك وتعالى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لذلك من اعاجيب الصحابه انهم حين التقوا التابعين التقوا التابعين وواحد من التابعين قالوا لواحد من الصحابه قالوا انتم رايتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده حماس وحب وعاطفه قالوا انتم التقيتم قالوا ما عرف التقينا قالوا صحيتموه قالوا صحيتموه وكذا وكذا قالوا والله لو كنا مكانكم حتى حملنا على اكتافنا وما تركناه يمشي على الارض هذا التابع عنه فتبسم الصحابه واعطانا مساله او قضيه حقيقة نحتاج اليها حتى تقبل عليها ماذا قال قال يا ابن اخي لا تتمنى زمانا لم تكن فيه لا تتمنى زمانا لم تكن فيه لان الحكيم ماذا يقول ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله فيه ما ترك من الجهل شيئا من اراد ان يظهر في الوقت غير ما اظهره الله عز وجل به لان هذا هو الذي سيظهر قال يا ابن اخي وبدا يحكي حذيفه بن اليمان رضي الله عنه بدا يحكي يوم الخندق قال له حاصرنا الاحزاب عجز على مقاتل واليهود من وراء المسلمين قد نقضوا العهد والميثاق واتفقوا مع الاحزاب على ان يشنوا غاره مره واحده على المسلمين الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثم جاءت الريح ارسل الله الريح على الاحزاب فالرسول صلى الله عليه وسلم عن وبرد الناس مختبئه بالارض حاطره حاطره بالارض برد المدينه معروف برد المدينه والله مر على صعب طعن على فرجات بعيد طعن طعن كاني في ثلاجه كاني في ثلاجه جنته برد المدينه معروف غير مكه المكرمه قال برد شديد وخوف برد شديد وخوف والاحزاب متربصين متى يغيرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من الصحابه يقوم وبيتعرف ما الذي حدث هناك ثم يرجع وله الجد قال والله ما واحد منا ربع رحمه ما واحد ربع رحمه نطلب الجنيه بس غير هذا الجنيه يعني ما بدخلوا على الجنيه لكن الان مين يقوم واعادها صلى الله عليه وسلم وما حد كذا قال وين دعمكم منا منا انه نحن كيف الوضع اسال الله عز وجل ان يثبتك اسفا صدقني ما بدخل انت اذا تمسكت بالحق لك اجر 50 من الصحابه أجل 50 الصحابي هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تجد على الحق من يعاونه وهم كانوا يجدون على الحق من يعاونوه أخيرا يقول فعثر رضي الله عنه رجله مسجد حذيفة اليمن قال له من؟ حذيفة قم يا حذيفة قال لما قال قم صار أمر خاص الآن أنا بطفي ما قم قم نعم لبيك قال له قم واذهب وارجع ولا تحدث شيئا لا تحدث شيئا ما تصرف تصرفا يقول ما ان قالني ذلك حتى امتلأت جثا والله كأني في نسبة امتلأت جثا صرت كل جثا وتوجهه قطع خندق ودخل في معسكرات المشركين. وإذ الريح ما تركت شيئا قطعت الأطمار وكفأت القدور ما تركت شيئا. وأبو سفيان العنادي زعيم الأحزاب وقتها رضي الله عنه من المؤثر بعد ذلك قال ينادي الرحيل الرحيل الرحيل. والملائكة مع الريح كانت تأتي قرب الخيمة. الله أكبر الله أكبر يقصد الرأس في قلوبهم ومع ثلاثين صاروا وراءنا. وأخيرا شم أبو سفيان رائحة غريب وهو حذيفة بن اليمان. فماذا قال له؟ قال له الله تعالى يمسك كل بيد صاحبه حتى يشوف من الغريب المتفرج عفة الدنيا ظلمة يمسك كل بيد صاحبه. قال مباشرة راح أمسك بيد صاحبه وليتذكر كل واحد يسأل من ظهر تأكد له. قال حتى ما أسأل سألت من مجال. قال له مثلا وزير الإمام قال له مثلا ما عرف اللي يسألني لأن أنا أتفرج شاهد الذكاء. وكان أبو سفيان يزني ولو شئت لقتلته لكن رب الله قال لا تقتل شيئا. قال لا تقتل شيئا لو قتل وكان ماذا كافرا والله عز وجل أعلم بأنه سيمسك. لاحظ أمر رب الله عز بيقول علمت ان القوم انتهى امرهم وده يرحلوا فانسللت من بينهم وجئت رب الله معك هو قائم يصلي وهو يشرق في القمر صلى الله عليه وسلم. قال انا وصلت عنده وبدا البرد وخبر رب الله عز وجل بماذا. اذا هو محل لا يقضي النبوه وانما جيء به تاسيسا لتجريد النبوه من اخص خصائصه وهو الوحي. وبهذا رد هذا التعريف واسنادها الى استعداد الخلقي وقد ضم لهذه المحاوله التمهيديه مساله انكار المعجزات بحجه ان الاسلام دين العقل ولا يحتاج في اثبات صحته الى الخوارق لتقف شواهد على فصله. يعني هؤلاء الذين تكلموا عن النبوه بهذا الاسلوب ضموا اليها ضمير خطيره جدا. قالوا اولا النبوه لن تستجي وحي، ثانيا لن تكون لك معجزة. ولذلك يقول دائما انه ما في معجزة الا القرآن يا رب العالمين، ما في معجزة الا القرآن. نقول لا، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة كثيرة. ما من نبي قبله أوتي معجزة الا وآتاه الله عز وجل مثلها او لعل اكبر. موسى عليه السلام ألم يضرب العصا فانفجرت منه 12 عينا من الحجر. رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة. متصور خروج الماء من الحجر لكن غير متصور خروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم 1040 واحد أخذ من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لذلك أشرف ماء في الوجود أشرف ماء زمزم الماء الذي أنبعه الله عز وجل من بين أصابع الصلاه. لكن ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يقربوا الإسلام الأوروبي. فقالوا لي ما بعدنا معجزات ما بخوارق ومطائنين هو ظن بأنه متى ما قالوا هذا الكلام دخلت كل أوروبا بالإسلام. وما عرفوا أن هناك نقطة هامة جدا وهي التعصب الذميم للنصرانية من وراء العقلية الأوروبية المعاصرة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عليك ولا أطاعك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة حجة المسلمين. صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.